العرسان الأهل يقول للعرسان رسالة رح يشتاق البيت للطل البتلالة هالليلة جينا نغني بحب وداد وندعي فرحتكم تبقى تتشوفوا الأحفاد على نغمة موالة على نغمة موالة جينا نفرح بيها الليلة وتبكي من ميل الميلة بدعي تكبر هيدي العيلة شوفوا ولادك بالي يا عريس الكل بيتمنى بحياتك خي تتهنى ولعروستك تهناي منا بنت الأصالة القمر الليل محل وخلى للعروسة اللورة تجلى شو فرحوا حبابا مع آلة للطل البتلالة سالي